السلام. لو سمعت في شخص طلب للشهادة فيكتم هذه الشهادة ابتغاء مرضات أخيه، فما نحكم في ذلك؟ لا يجوز. مع وجود بديل؟ لا. ايش بديل؟ يعني وجود شهادة أخرى. ما هو القاضي لما يطلب شاهدا واحدا أم شهودا؟ هو يعني الذين طلبوهم أهل الحادثة. أنا ما سألتك عن هذا، بارك الله فيك. الحاكم طلب شاهدا أم شهودا؟ لسه قبل قضاء يعني. يا أخي أجب عن سؤال الله يهديك. طلب الحاكم شاهدا أم شهودا؟ طيب الشهود استجابوا؟ في منهم استجابوا وفي منهم لم يستجيبوا. إيه فهذا لا يجوز له أن لا يستجيب. أي نعم. وإياكم إن شاء الله. يا الله السلام. أسف ما في. سلام.